الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلازلنا مع جوازم الفعل المضارع. وقلنا إن جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلين تنقسم إلى أربعة أقسام، فمنها ما هو حرف باتفاق وهو إن، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح أنه حرف وهو إذ ما، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح أنه اسم وهو مهما، وبقية الأسماء متفق عليها أنها أو بقية الأدوات متفق عليها أنها أسماء، صح كده؟ خدنا الدور اللي فات إن، وخدنا إن إن تفيد تعليق وقوع الجواب على وقوع الشرط كقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، صح ولا لا؟ فجعل الفرقان يترتب على كونك تتقي الله سبحانه، تمام؟ خدنا بعد كده أين، وقلنا إن أين أصلها اسم استفهام يستفهم به عن الايه، عن المكان، صح؟ ولكن يجزم فعلين إذا ضمن معنى الشرط. وقلنا إن العلة في الجوازم التي تجزم فعلين أنها تضمن معنى الشرط، فإذا لم تضمن معنى الشرط فإنها لا تجزم، كقوله فأين تذهبون. يبقى أين تذهبون مع أين هي من الجوازم؟ قال لك لا، هي في هذه الآية اسم استفهام ولم تضمن معنى الشرط فلا تجزم المضارع، أما إذا ضمنت معنى الشرط فإنها تجزم الفعلين، فعل مضارع فعل الشرط الأول والثاني جواب الشرط، كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقلنا إن أين اسم استفهام وما صلة تفيد التأكيد، صح؟ وقلنا إن أين محلها الإعراب إيه؟ مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية، مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية، خلاص؟ وأخذنا الأداة الثانية وهي أي، وهي أي، وقلنا كذلك إن أي اسم موصول من الأسماء الموصولة، صح ولا لا؟ وتضمن معنى الشرط، فإذا ضمنت معنى الشرط فإنها تجزم فعلين. وإن المشكلة في الجوازم التي تجزم المضارع أنه لا بد لها إذا كانت أسماء من محل للإعراب. فقلنا إن أي تحتمل أن تكون مبتدأ، وتحتمل أن تكون مفعول، وتحتمل أن تكون ظرف، وتحتمل أن تكون مفعول مطلق، بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه. فقولك مثلا أيهم يقم أقم معه، أيهم يقم أقم معه، في هذا المثال أي تعرب مبتدأ واستخدمت هنا للعاقل، وقد تستخدم لغير العاقل وتكون مفعول مثلا كقولك أي كتاب تقرأ أقرأ. يبقى لا يكفي أن أنت تقول أن أي اسم شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وتسكت، لابد أن أنت تجيب المحل الإعراب الايه لأي، صح ولا لا؟ وإلا ممكن تكون في محل نصب على الظرفية المكانية، أي مكان تسافر أسافر إليه، يبقى الحتة اللي انت هتروحها انا هروحها، يبقى هي الوقت ايه؟ ظرف مكان، اي يوم تسافر اسافر، بقى الظرف ايه؟ بقى الظرف زمان، اي نفع تنفع الناس يحمدوك عليه، يبقى بقت مفعول ايه؟ مفعول مطلق لانها مضافة الى مصدر، صح ولا لا؟ وقلنا العلة انظر الى الفعل، اذا كان لازم هتبقى هي مبتدأ، إذا كان متعدي وأخذ مفعوله هتبقى مبتدأ، إذا كان متعدي ولم تأخذ المفعول فتكون هي الأولى أن يكون إيه؟ المفعول. وكلمنا الدور اللي فات عن إن وأين وأي. النهاردة نتكلم عن من، وهي الأداة التي تلي أي. قال: ومن، كقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به. قلنا إن من كذلك من الأسماء لاستفهام التي إذا ضمنت معنى الشرط فإنها تجزم فعلين، الفعل الأول فعل الشرط، والفعل الثاني جواب الإيه؟ جواب الشرط. خلاص. طيب المحل الإعرابي لمن؟ المحل الإعرابي لمن؟ قال لك في نحو هذه الآية التي معنا في قوله من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، هتيجي تبص هتلاقي فعل الشرط اللي هو يعمل متعدي، صح ولا لا؟ يعمل يعمل ايه؟ متعدي، هو طالب مفعول. طب وهل اخذ المفعول ولا ما خدوش؟ خد المفعول بتاعه. يبقى الاولى ان تعرب من هنا مبتدا، يبقى اسم استفهام ضمن معنى الشرط مبني في محل رفع مبتدا، ويعمل فعل مضارع فعل الشرط، وطبعا محتاج فاعل هو، وسوءا مفعول به، ويجزى طبعا ايه ده فعل مضارع جواب الشرط. خلاص. وكذلك اذا كان الفعل لازم، اذا كان الفعل لازم، فنقول اذا هنا الفعل متعدي اهو واخذ المفعول، يبقى اعرب من مبتدا. وكذلك من تعرب مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازم، زي إيه؟ من يكثر كلامه يكثر خطأه، يبقى الفعل المضارع يكثر لازم ولا متعدي؟ لا يكثر، إيه يكثر كلامه، خلاص كثر الكلام وكل سنة طيب، يبقى ده لازم. يبقى إذا وقع بعد اسم الشرط من فعل لازم فإنها تعرب كذلك مبتدأ. يبقى خدنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون الفعل متعدي وأخذ المفعول، الحالة الثانية أن يكون الفعل لازم كقوله من يكثر كلامه يكثر خطأ. خلاص. أو إذا كان فعل الشرط ناسخ، إذا كان فعل الشرط إيه؟ ناسخ، زي إيه؟ من يكن عجولا، من يكن عجولا يندم كثيرا، أو بلاش يندم بقى، يندم، من يكن عجولا يندم كثيرا، اللي بيستعجل في كل حاجة كده وما بيتأناش يغلط كتير، يوم يندم بعد كده. يبقى من وفعل الشرط وقع ناسخ من النواسخ اللي هو مضارع كان، صح ولا لا؟ يبقى من يكن عجولا يندم كثيرا تعرب من كذلك هنا ايه؟ مبتدأ. خلاص. كذلك تعرب مبتدأ إذا كان الفعل متعدي يقع على أجنبي، بخلاف إذا كان الفعل متعدي ولم يقع على أجنبي، زي إيه؟ من يحترم الناس يحترموه، من يحترم الناس يحترموه، من يحترم الناس يحترمه، فهنا كذلك تعرب من مبتدأ. طب لو ما كانش أجنبي يبقى هي مفعول، زي من تحترم أحترم، من تحترم يعني اللي انت هتحترمه أنا هحترمه، يبقى في الحالة الأولى ان هي تقع ايه؟ مفعول، صح ولا لا؟ من تحترم احترم، بخلاف من يحترم الناس يحترمه. فقلنا ان من تقع مبتدأ في حالات ان يكون الفعل لازم، ان يكون الفعل متعدي واخذ المفعول، ان يكون فعل الشرط ناسخ من النواسخ. خلاص. بعد كده ما، بعد كده ما، والاصل في ما، والاصل في ما انها اسم استفهام يستفهم به عن غير العاقل. الله بركاته. والاصل في ما انها اسم استفهام يستفهم به عن غير العاقل، وان شئت فقل العالم. خلاص. الأصل في ما أنها اسم استفهام يستفهم به عن غير، عن غير العاقل. وهي في الإعراب مثل من، وهي في الإعراب مثل من. فكذلك إذا كان الفعل لازم أو متعدي أخذ المفعول هتتعرب هي إيه؟ مبتدأ. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا تفعلوا متعدي ولا لازم؟ متعدي. أين المفعول؟ ها؟ ومن هنا صلة للتأكيد، صح ولا لا؟ الله يفتح عليك. وهنا زي ما جاء أنا من إيه؟ من بشير، صح ولا لا؟ ما جاء أنا بشير. فأصل الكلام: وما تفعله خيرا يعلمه الله. يبقى خير هنا مجرور بحرف الجر الزائد، أو قول الصلة عشان ما نقولش في القرآن حرف زائد، وهو لفظه مجرور ومحله الإعرابي منصوب. تمام. زيها بالضبط ايه؟ ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او ايه او مثله. خلاص. وممكن تقول ان المفعول محذوف ودل عليه الموجود، لو قلت ان من ايه، ان من مفسرة للمحذوف اللي هي من البيانية لبيان الايه، لبيان المحذوف. فعلى كلنا تبقى ما مبتدأ. خلاص. يعلمه الله. لا، يعلمه الله جملة يعلمه الله، يعلمه دوت فعل ومفعول واسم الجلالة الله فاعل، وهذه الجملة هي جواب الشرط، وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ. جملة الشرط والجواب معايا؟ جملة الشرط والجواب الاثنين مع بعض هم دولت اللي في محل رفع خبر الايه؟ المبتدأ. خلاص. بعد كده قال: مهما. بعد كده مهما. ها؟ لا، هي في أصلها تستخدم للعاقل، لما أخذها تستخدم لغير العاقل، ولكن قد تجمع مع العاقل في بعض الحالات، إما على التغليب وإما على إرارة صفات العاقل، إما على التغليب أو إما على إرارة صفات العاقل، كما جمع في قوله تعالى إيه؟ مثلا: ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، ولا يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وتلاقي في آية تانية: من في السماوات ومن في الأرض. صح؟ وبعضهم يقول قل هي للعالم لأنها قد تطلق على الله وما ينفعش يقولها الله عاقل، زي قال فرعون وما رب العالمين. والآية طبعا فيها كلام بين الايه بين العلماء، بس الأصل أنها للعالم، وقد يستفهم بها عن غير الأصل أنها لغير العالم، وقد يستفهم بها عن العالم إذا أراد مثلا الماهية، كما تقول ما الإنسان، ما الإنسان عاقل، ولكن أنت ما تسألش عن العقل، تسأل عن ماهية الإنسان، تقول له حيوان ناطق، أو أردت الصفات، أو أردت الصفات، ماشي؟ بعد كده قلنا مهما، قلنا مهما، ومهما من الأدوات التي اختلف فيها، هل هي اسم ولا هي حرف؟ قلنا خلاف، والراجح أنها أنها اسم، ومرة معنا الوقت فين؟ في ما اختلف في حرفيته، في ما اختلف في حرفيته، ومهما وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بعض العلماء قال إن هي حرف، ولكن الراجح أنها إيه؟ الراجح أنها اسم. طيب، قال اسم مهما اسم شرط جازم لغير العاقل، ثم ضمن معنى الشرط. قال إن كان فعل الشرط لازم تكون في محل رفع مبتدأ. وكذلك إذا كان متعدي وأخذ المفعول. يعني قاعدة واحدة، إذا كان الفعل لازم أو متعدي أخذ مفعول هتعرفها مبتدأ، كقوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يبقى مهما هنا مبتدأ، وتأتنا فعل مضارع فعل الشرط. إذا كان فعل الشرط لازم أو متعدي أخذ المفعول هتبقى هي مبتدأ. طب وإذا كان متعدي وما أخذش المفعول هتبقى هي مفعول به مقدم. كقولك مهما تنفق في الخير يعلمه الله. يبقى تنفق متعدي، تنفق متعدي وما خدش المفعول، يبقى مهما هنا مفعول به مقدم. تمام. قال أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعله، وأنك مهما تأمر القلب يفعله. يبقى هنا مهما هنا تعرف إيه. قال ومتى، يعني متى من ضمن الأدوات التي تجزم فعلين، الأول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط. ومتى هي اسم شرط ينصب على الظرفية الزمانية، يعني هو اسم مبني في محل نصب على الظرفية الايه، على الظرفية الزمانية، كقوله انا ابن جلا وطلاع الثنايا، انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني، يعني في الوقت الذي اضع فيه العمامة ستعرفوني. يبقى متى اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية الزمانية، وأضع فعل مضارع فعل الشرط، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، العمامة مفعول به، تعرفوني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزم حذف الايه النون لأنه من الأمثلة الخمسة. بعد كده أيان، أيان مما يجزم فعلين وهو اسم شرط لمطلق الزمان، فهو منصوب على الظرفية الزمانية كقوله فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. وهي أيان ما هي؟ هي أيان. أيان ما هي؟ هي أيان، ولكن زيدت عليها ما التي تفيد التأكيد. يبقى أيان ما، أيان اسم مبني في محل نصب على الظرفية الزمنية وما زائدة للتأكيد، وتعدل فعل مضارع فعل الشرط صح، وبه جر ومجرور متعلق بتعدل، والريح فاعل تعدل، وتنزل فعل مضارع جواب الشرط. وحيثما كذلك منصوبة على الظرفية، هي هي حيث، يعني حيثما هي هي حيث، وزيلت عليها ما التي تفيد التأكيد. وحيث قد تفيد الزمان وقد تفيد المكان بحسب ما تضاف إليه. فهنا في هذا المثال حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، يبقى حيث مبنية في محل نصب على الظرفية، وحيث وما زائدة للتأكيد، وتستقم فعل مضارع فعل الشرط، الفعل ضمير مسير تقديره أنت، ويقدر فعل مضارع جواب الشرط. وقد تأتي للمكان كقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وفي قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تحتمل أن تكون كان هنا ناقصة، وتحتمل أن تكون تامة بمعنى وجدتم أو توجدوا صح. وحيثما كنتم يعني وحيثما وجدتم، فتكون هنا تامة، وتحتمل أن تكون ناقصة. فإذا كانت ناقصة، لو عاملناها أنها ناقصة، يبقى كان فعل مضى ناقص، والتاء خبره، والميم حرف يدل على الجمع، يبقى كده كنتم خلصنا منها. كان واسمها، لأن الضمائر إذا اتصلت بالنواسخ فهي أسماء، يعني أسماء النواسخ، ويكون حيثما في هذه الحالة مبني في محل نصب خبر كان مقدم. تمام؟ بمعنى أدق بقى، بمعنى أدق منصوبة على الظرفية متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف يقع خبر كان، عشان يقول الجر والمجرور والظرف ليس هو الخبر على الحقيقة، ولكنه متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. ممكن نتكلم في تفصيل يعني. فإجمالا يعني إجمالا، إذا كانت كان ناقصة هيبقى حيثما مبنية في محل نصب خبرها خلاص. وعايز تفصيلا هتبقى هي مبنية في محل نصب على الظرفية، وهذا الظرف متعلق بمحذوف يقع خبر كان. تمام؟ وإذا كانت تامة، إذا كانت تامة هتبقى متعلقة بولوا، أو متعلقة بكنتم التامة، لأن لابد للجار وكذلك الظرف من التعلق بفعل أو ما في معنى الفعل. يبقى حيثما إجمالا تكون في محل نصب على الظرفية، إما الظرفية الزمانية وإما الظرفية الإيه؟ المكانية خلاص. قال وإذ ما، قال وإذ ما، وإذ ما من المختلف فيه، والراجح أنه حرف، وإن كان ذهب هنا في هذا الكتاب إلى أن الراجح أنها اسم، ولكن خالف ذلك في الأوضح، فذهب في أوضحه إلى أنها حرف، لأن شبهها بأن أقوى من شبهها بمتى، لأنه من يقول أنها اسم قال لها أشبهت متى، ومن قال أنها حرف قال لأنها أشبهت إن. فذهب المصنف في هذا الكتاب إلى أنها اسم، وذهب في الأوضح إلى أنها حرف، وهو الأقوى وهو الأرجح، وهو قول سيبويه، يعني أن إذما حرف ولا اسم حرف، يبقى ما لهاش محل من الأعراب، مش هنحتاج لها محل من الأعراب. قال وإنك إذما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، تلف من إياه تأمر آتيا، يبقى أن قصدي إذما حرف، وتأتي فعل مضارع فعل الشرط، وتلفي فعل مضارع جواب الشرط. بعد كده أن، وهي كذلك في محل نصب على الظرفية المكانية، على الظرفية المكانية. كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، بس لم تضمن معنى الشرط، مفيش فعلين. أن تأتيها تستجر يعني في الايه، في المكان الذي تأتيها تستجر بها تجد فرجا منها إليك قريب. تأججة. نعم. فضل من الأدوات التي تجزم فعلين عند الكوفيين كيفما، فكيفما يجعل، فالكوفيون يجعلون كيفما من الأدوات التي تجزم فعلين، الكوفيون يجعلون كيفما أو كيف وعليها ما الزائدة للتأكيد من الأدوات التي تجزم فعلين، فيقولون كيفما تجلس أجلس، يعني على أي هيئة تجلس أجلس، ده عند الكوفيين. البصريين يقولوا لا، لا يجزم بكيفما، وهو الأرجح وهو قول سيبويه، أن كيفما لا يجزم بها، فتقول كيفما تقوم أقوم بالرفع، وإن كان الكوفيون يعدونها من الجوازم، وقد ذكر ابن أجروم في الأجرومية، فعد ابن أجروم في الأجرومية كيفما من الجوازم. لماذا؟ لأنه اتبع في هذا منهج ورأي الكوفيين الذين يقولون إن كيفما من الجوازم، وهو خلاف الأرجح، والأرجح أن كيفما ليست من الجوازم، وهو رأي البصريين وعليه سيبوي. فتقول كيفما أقوم أقوم، كيفما تقوم أقوم بالرفع. قلنا إن، عشان نخلص بقى، إن الأسماء أو الأدوات التي تجزم فعلين يكون الفعل الأول فعل الشرط، والفعل الثاني جواب الشرط، فتحتاج هذه إلى جملتين، جملة الشرط وجملة الجواب. هنا يقول إذا لم تصلح الجملة التي تقع في جواب الشرط لا تصلح أن تكون جوابا، فإنه يتحتم عليك أن تدخل عليها الفاء. نقول الأسماء أو الأدوات التي تجزم فعلين تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط، تحتاج إلى جملة الشرط وإلى جملة الجواب. طيب إذا كانت جملة الجواب لا تصلح أن تقع جوابا للشرط، قال لك هتعمل مساعد، هتعمل مساعد عشان تتغلب على هذه الايه، على هذه المشكلة. ما هو هذا العامل المساعد؟ قالوا الفاء. فيقول لك الفاء تربط الشرط بالجواب، وتدخل هذه الفاء التي تربط الشرط بالجواب على جواب الشرط الذي لا يصلح أن يكون جوابا بمفرده، فتقوم تجيب الفاء عشان تسهل العملية شوي. قال لك زي ايه؟ قال لك والله قد تكون جملة الجواب جملة اسمية، يمكن يكون الجواب جملة اسمية، واحنا بنقول ان الاصل في الجواب ان يكون جملة فعلية. طب فإذا كان جملة اسمية، قال لك اذا كان الجواب جملة اسمية يبقى ما ينفعش، لا يصلح ان يكون جوابا. انت بعمل ايه؟ قال لك عم ما تزعلش، هاتله الايه، هاتله الفاء. قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. تربط الشرط بالجواب. ايوه، والاصل الاسماء الحسنى له، يبقى له جر ومجرور مقدم خبر، والاسماء مبتدا مؤخر، يبقى الجمله التي وقعت جوابا وقعت جمله اسميه ولا لا؟ قال لك علشان كده هتلاقيها الايه، هتلاقيها الفاء. وكذلك اذا دخل، اذا كانت منفيه، اذا كانت منفيه واذا دخل عليها السين، واذا دخلت عليها سوف، واذا كانت مقترنه بقد، خد بالك انت ازاي، واذا كان فعلها جامد، واذا كانت منفيه بلن وما، اسميه طلبيه وبجامد وبلن وما وبالتنفيس، اذا كانت اسميه، اذا كانت طلبيه، اذا كان فعليه فعلها جامد، اذا كانت منفيه بما، اذا كانت منفيه بلن، اذا كانت مقترنه بالسين، اذا كانت مقترنه بسوف، اذا دخل عليها قد، هذه الاحوال اذا كانت في جمله الجواب فانها ترتبط بالفاء، وهذه الفاء لا تفيد الا ربط الجواب بالشرط فقط، فليست لعطف ولا لغيره، ولا لسببيه ولا لغيره، انما مجرد لربط الايه، الجواب بالشرط. اذا كانت طلبيه، اذا كانت اسميه، اذا كان فعليه فعلها جامد، اذا كانت منفيه بما، اذا كانت منفيه بلن، اذا دخل عليها قد، إذا كانت مقترنة بالسين أو بسوف. كقوله هنا قال وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء، وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس. كقوله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى إن تجزم فعلا، يمسسك فعل الشرط، أين الجواب؟ جملة فهو على كل شيء قدير، واقترنت بالفاء لأنها اسمية. وكقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى فاتبعوني ده جملة الجواب وفعلها طلبي لأن فعل أمر اتبعوني، فاقترن بالفاء. وكقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، يبقى إن حرف يجزم فعل ترني فعل مضارع فعل الشرط، فعسى ربي جملة الجواب واقترنت بالفاء لأن فعلها عسى وهو فعل جامد. وكقوله وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يبقى هنا جملة لن يكفروه منفية بلن، فارتبط الجواب بالفاء. وكقوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، فما أوجفتم منفية بما. وكقوله إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لأن مرتبطة بقد. خلاص. وكذلك قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف، يبقى اقترنت جملة الجواب بسوف فاقترنت بالفاء. خلاص. وكذلك إذا صدرت بربا، إذا صدرت جملة الجواب، زود ده عندك، إذا صدرت جملة الجواب بربا اقترنت بالفاء كذلك. إن تجئني فربما أجيء، إن تجئني فربما أجيء، فجملة ربما أجيء اقترنت برب فوجب اقترانها بالفاء. وكذلك إذا صدرت جملة الجواب كأنما، كقوله أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك إذا صدرت جملة الجواب بأداة شرط كقوله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت. لو إيه؟ لا كأنما دخل على كأنما، كأنما قتل. لا دي ما هنا هتبقى الكفة، ما هنا التي تكف إن أخواتها عن العمل. كفة مكفوفة هنا. أيوة تمام تمام تمام. لأن ما إذا دخلت على إن وأخواته تكفى عن عن العمل ما عدا ليته. لأنها حينها تختص برضو بالجملة الايه الاسمية. ماشي احنا قلنا زودنا ربا وزودنا كأنما، وقلنا إذا كانت جملة الجواب مصدرة بحرف شرط فكذلك إذا كانت جملة الجواب مصدرة بحرف شرط فإنها ترتبط بالفاء كقوله وإن كان كبر عليك إعراضهم جملة الجواب فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أي فافعل. صح. قال وقد ويجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يبقى يجوز في غير القرآن فهم يقنطون، ويجوز أن ترتبط بإذا كما ارتبطت هنا. وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية لأنها لا تدخل إلا عليها. وبهذا نكون قد انتهينا من جوازم الفعل المضارع. إن شاء الله الدرس الجاي نبدأ في النكرة والمعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.